الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقللناه، فقال: اطلبوا فضة من ماء، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال نبينا صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله. احفظ أخي المسلم، احفظ هذا القول من نبيك صلى الله عليه وسلم، واحفظ لأختي المسلمة هذا القول وهذا الحديث من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله. واعلم رحمك الله أن التبرك طلب البركة، والبركة هي كثرة الخير وثباته واستقراره. فإذا كانت البركة من الله تعالى كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فطلبها من غيره شرك به جل وعلا. عبد الله، أتطلب الشفاء من غير الله تعالى؟ أتطلب الرزق من غير الله تعالى؟ فلما تطلب البركة من غيره جل وعلا؟ واعلم أنك إن فعلت فهو الشرك وهو الظلم العظيم. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. إن أهل الجاهلية قصبوا الأحجار والأشجار يطلبون بركتها لتقربهم إلى الله تعالى، واتخذوها وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، واعتقدوا أن لها روحا أو سرا يرجون بركتها لتقربهم إلى الله تعالى، وهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. قال الله تعالى مخبرا عن حالهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالزم عبد الله، فالزم توحيد الله تعالى في عبادة التبرك، فلا تطلب البركة إلا من الله تعالى وحده، ولا تتخذ وسائط بينك وبينه ترجو بركتها تقربا إليه جل وعلا. فإن كل ذلك مهاو ومهالك. واعلم رحمك الله أن الله تعالى جعل للتبرك أسبابا تنال بها البركة، ولهذه الأسباب لا بد لها من أمور ثلاثة. الأول، أن يدل الدليل على شرعية هذا السبب، أن يكون هذا السبب قد دل عليه دليل شرعي أنه سبب لنيل البركة. فما زمزم ماء مبارك للدليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم، رواه مسلم. فمن زعم في ماء من المياه أو في عين سبب سببا، اتخذ ما ليس بسبب للبركة سببا، وهذا قال عنه أهل العلم هو شرك أصغر. الثاني، الأمر الثاني، أن يعتقد أن هذا السبب إنما هو سبب، وأن البركة من الله تعالى وحده. الثالث، أن تكون الكيفية للتبرك بهذا السبب شرعية، فالمساجد مباركة ثبت الدليل بذلك، ولكن كيف تنال بركتها شرعا؟ لا شك أنها بحضور صلاة الجماعة وانتظار الصلوات وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك. أما التمسك بشدرانها وأعتابها وتقبيل نوافذها فهي كيفية غير مشروعة، وهي من الشرك الأصغر. والمصحف كتاب الله تعالى مبارك ثبت الدليل بذلك، تنال بركته بقراءة القرآن وحفظه ووقف المصاحف في سبيل الله تعالى صدقة جارية. أما وضع المصاحف تحت الوسائل حين النوم فهو تبرك ممنوع لا خير فيه. إذن فهي أمور ثلاثة، لا بد أن يثبت السبب شرعا، وأن يكون الدليل قائم، وأن يكون الدليل قائم على ذلك، وأن تصح الكيفية، وأن يعتقد أنه مجرد سبب. عباد الله، هذه صور من التبرك المشروع أعرضها عليكم وما يقابلها من التبرك الممنوع. فمن التبرك المشروع التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قلنا بذاته أي ببدنه صلى الله عليه وسلم، فالصحابة الكرام علموا أن ذات النبي صلى الله عليه وسلم مباركة، فتبركوا بشعره وبصاقه ويده وعرقه وثوبه ووضوئه صلى الله عليه وسلم، فكله بركة عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه من حديث صلح الحديبية وفيه إن عروة جعل يرمض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، أي ينظر إليهم. قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا يحبونه وكانوا يتبركون بذاته عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح البخاري أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قدح من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها فخضرت له فشرب منه فبرأ بإذن الله تعالى، وهذا من بركة ذات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تبرك مشروع ثابت في حق ذات النبي صلى الله عليه وسلم، كان متاحا للصحابة في زمانهم. أما في زماننا فهو غير متاح، فإذا قلنا هذا ثوب للرسول عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تقوم البينة على ذلك، فهو في زماننا غير متاح لصعوبة إقامة الأدلة على أن هذه الأمور ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن الصحابة كانوا يتبركون بذاته عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، أي في هذه الموقعة وفي غيرها أيضا. ولكن انتبه أخي المسلم، فإن هذا التبرك خاص بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه غيره. فخير الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. لم يرد مطلقا أن أحدا من الصحابة تبرك بذواتهم ولا أعضائهم، ولا هم فعلوا ذلك، ولا المبشرون بالجنة ولا التابعون، فدل إجماعهم على ذلك أنه باطل مردود. أي التبرك بذات غير ذات النبي عليه الصلاة والسلام، فهو تبرك ممنوع باطل. وكيف تقاس ذات بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ جاء رجل إلى الإمام أحمد فمسح يده على ثيابه ومسح بهما وجهه، فغضب الإمام أحمد وأنكر ذلك أشد الإنكار. فكيف بما يفعله البعض في زماننا؟ ينزع الشيخ قدميه من عليه، فيكب الرجل على قدميه يمسحهما بمنديل، ثم يمسح بذلك المنديل وجهه ويديه ويتبرك بذلك. نسأل الله السلامة والعافية. واعلم رحمك الله أن العلماء والصالحين لهم بركة، بل ولكل مسلم بركة. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وفي الصحيح أيضا: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال أهل العلم: هي بركة علم وعمل ودعوة. فبركة العلماء وبركة المسلم هي بركة علم وعمل ودعوة، لا بركة ذات تنتقل إلى الغير كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. فافهم هذه المسألة جيدا واحرص على فهمها. فالتبرك بالعلماء يكون بالتعلم على أيديهم والاقتداء بهم ودعائهم لنا. وبهذا اتضح ضلال من اعتقد أن الأجداد يورثون الأحفاد بركة هي سر وقوة تنفع وتضر. اللهم وفقنا بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده. عباد الله، لقد فشى التبرك الممنوع في أمتنا، فشى في أمتنا فشوا عظيما. فهذا الرفاعي يدعو أتباعه للتبرك به فيقول: فلو ذكرت بأرض لا نبات لها لأقبلت بصنوف الخير والنعم، ولو ذكرت بنار قط ما لهبت، ولو ذكرت بسفح غار من عظم. وأيضا صورة أخرى من التبرك الممنوع شرب الماء الموضوع عند قارئ المولد. ففي المولد يقيمون قارئا يقرأ، ويعتقدون أن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم تحضر فتشرب من هذا الإناء ويبقى فيه، فيتبركون بما بقي. وهذا من التبرك الممنوع. وأيضا من التبرك الممنوع تبرك الرافضة الشيعة، إذ يصنعون حجرا أو يأخذون حجرا طينيا مصنوعا من تراب النجف عند حجاجهم، فلهم حج خاص بهم عياذا بالله، يحملون هذا الحجر يصلون عليه ويسجدون عليه. وهذا من التبرك الممنوع. واسمع ما ذكره صاحب كتاب النور السافر عن أخبار القرن العاشر، أن نعمان بن محمد المهدي سافر في سفينة مع قوم إلى الهند، فوقع فيها خرق عظيم وأيقنوا بالهلاك. قال: فهتف كل بشيخه، وهتفت بشيخي أبي بكر العيدروس، فأخذ ابني سنة أي نوم خفيف، فرأيته داخل السفينة يحمل منديلا أبيضا يتجه نحو الخرق، فاستيقظت وبشرتهم فوجدوا الخرق سد بمنديل أبيض، فنجونا ببركته أي ببركة شيخه الذي هتف باسمه. الله أكبر، أين التوحيد؟ أين توحيد الله عز وجل من هؤلاء؟ بل أين عقولهم؟ اعلم رحمك الله أن التبرك المشروع يكون بأقوال وأعمال وهيئات دلت عليها الأدلة. فمن الأقوال تلاوة القرآن وذكر الله تعالى، ومن الأعمال الاجتماع لحلق العلم، ومن الهيئات الاجتماع عند الطعام، أي أنهم يجتمعون ويجمعون هذا الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه، يبارك التي دل عليها الدليل كمكة والمدينة والشام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. حديث صحيح عند ابن ماجه. ومن التبرك المشروع أيضا التبرك بالأزمنة التي دل عليها الدليل كشهر رمضان وعشر ذي الحجة ويوم عرفة والثلث الأخير من الليل ويوم الجمعة. ومن التبرك المشروع بالمطعومات التي دل عليها الدليل كزيت شجرة الزيتون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتلموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. حديث صحيح عند ابن ماجه. وكذلك اللبن والحبة السوداء والعجوة، ويلحق بهذا الخيل والغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. حديث صحيح عند البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: اتخذي غنما فإن فيها بركة، اتخذي غنما فإن فيها بركة. حديث صحيح عند ابن ماجه. ولنا لفتة إلى شبابنا الأعزاء، نبشرهم بدعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي في الصباح الباكر. فهذا وقت مبارك لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاغتنموا هذا الوقت بارك الله فيكم بما ينفعكم، وأقبلوا على الأعمال، أقبلوا على العمل والحرب، وانفروا عنكم الكسل والخمول. فالمؤمن دأبه النفع والجد، لا أن يكون معطلا نائما عاجزا عالة على غيره. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وفيه الحث على العمل والكسب. ونبينا ونبي الله داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، والحديث الصحيح. فيا معشر الشباب، كونوا لأنفسكم وأمتكم نافعين، فقيمة المرء ما قد كان يحسنه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اجعلنا بالتوحيد محققين. اللهم اجعلنا بالتوحيد محققين. اللهم اجعلنا بالتوحيد محققين. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأقوالنا وأعمارنا وفي شؤوننا كلها. اللهم انزل على بلدنا هذا الخير والبركات وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين. ربنا اغفر لنا ما قدرنا وما اخرنا وما اعلنا وما اسررنا وما انت اعلم به منا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال